أحسن الله إليكم. سائل يقول: أردنا الذهاب إلى العمرة فمررنا بالمدينة المنورة وأقمنا بها يومين، وعند ذلك قررنا الذهاب إلى ينبع والإحرام من ميقات رابغ، فما حكم عملنا هذا؟ وهل علينا فدية بسبب تجاوزنا الميقات؟ الجواب: إذا أراد الإنسان العمرة أو الحج وهو في المدينة ومر بميقات المدينة فإنه يحرم منه، سواء مره جوا أو مره برا أو حاذاه، فإنه إذا حاذ الميقات فإنه يحرم من المكان المحاذي للميقات الأصلي، وبالله التوفيق.